اللهم ارفع هذا الوباء عنا وعن المسلمين، اللهم ارفع هذا الوباء عنا وعن المسلمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نسألك أنت الكبير المتعال أن تحمينا وتحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم طهر أرضنا من هذا الوباء، اللهم طهر أرضنا من هذا الوباء، اللهم طهر أرضنا وأرض المسلمين من هذا الوباء يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت القوي ونحن الضعفاء، أنت العزيز ونحن الأذلاء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا، سحا غدقا عاما نافعا غير ضار. اللهم أغث البلاد والعباد واجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. يا مغيث أغثنا، يا تواب أغثنا، يا غفار أغثنا، يا غني أغثنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم من البر والتقوى، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.